كيف تجعله حسن؟ هذا شو خطأ؟ واضح جدا بين خطأ بين جدا. يعني هو صحيح يا شيخ وتوته صحيح قطعا يعني ولا؟ لأن كلامنا على اصطلاح البغوي أيوه في المصابيح يقول ما أخرج الشيخان أنا أطلق أنه صحيح خلاص. آه على طول كده. طيب اللي أخرج الشيخان وهو منتقد كيف تقول أنه صحيح؟ آه لا ليس هذا منهج صحيح. ولذلك أصاب النووي لما أصاب قال ليس بالصواب. لأن هذا الصلاح بارك الله فيكم لا يجعل الأمور في مصابيح ولا يجعل حسن في موضعه ولا الصحيح في موضعه. يعني سنن أبي داود فيها ضعيف فيها متواتر. كيف يجعل كل ما جاء في سنن أبي داود من المتواتر حسن؟ طيب ارجع ثاني كده. ثم قال وعن الحسن ما أورده أبو داود والترمذي وعن بالصحاح. فقال كده وعن بالصحاح البغوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه العبارة وعن بالصحاح ما أخرجه الشيخان إلى آخره. ما أخرجه الشيخان شوف ازاي ما أخرجه. طيب وهل كل ما أخرجه الشيخان تلقته الأمة بقبول؟ هناك أحرف منتقدة. نعم. ثم قال وعن ابن حسان. ثم قال وعن ابن حسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة وغيرهما كالنسائي كابن ماجه وما إلى ذلك من الأئمة إلى آخره. ثم قال وما كان. ثم قال وما كان من ضعيف أو غليل أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا وموضوعا. هذا بارك الله فيكم تساهل وليس بدقة من الإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. ثم هذه عبارته ولم يذكر قط أن مراد أئمتي بصحيح كذا والحسن كذا. قالوا مع هذا فلا يعرف لتقطيع الشيخين يعني ابن الصلاح والنووي إياه وجه. قلت ما شاء الله شو. ومع هذا ثم قال ذكرت كل كلام التبريزي. قلت مما يشهد لصحة كونه أراد يقول قلت مما يشهد لصحة كونه أراد بقوله الحسان اصطلاحا خاصا له أنه يقول فيما وضع أن قسم الحسان هذا صحيح طارة وهذا ضعيف طارة بحسب ما يظهر له من ذلك. ولو كان أراد بالحسان باصطلاح العام ما نوعه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة وحتى لو كان عليه في بعض ذلك مناقشة بالنسبة إلى الإطلاق فذلك يكون الأمر لأمر خارجي حتى يرجع إلى الذهول ولا يدور فيما نحن فيه والله أعلم. حفظنا لا بأس تخطئة النووي للبغوي في المصابيح وكذلك تخطئة ابن الصلاح للبغوي والصواب مع الشيخين ابن الصلاح والنووي. نعم. قول ابن الصلاح كتب المسانيد غير مقرره ملتحقه بالكتب الخمسه وما جرى مجراها في الاحتجاج بها. كتب المسانيد المسانيد جمع مسند والمسند كل كتاب جمع فيه مؤلفه احاديث كل صحابي على حده لا يلتزم بالابواب ولا بالمواضيع انا انما يخرج حديث أبي بكر الصديق مثلا على حجة يخرج أحاديث عمر على حجة يخرج أحاديث عثمان على حجة رضي الله عنه وكذا كل صحابي. ترتيب الجزء ترتيب على الحروف طارقا وطارا منهم من يلتزم بهذا ومنهم من لا يلتزم منهم من يقدم العصر مبشرا بالجنة ومنهم من لا يقدم العصر مبشرا منهم من يلتزم بحروف المعجم. نعم. كتب المسانيد. نعم. كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إليها ما يورد فيها مطلقا كمسند أحمد وغيره إلى أن قال فهذه عادتهم أن يفردوا في مسند كل صحابي. لا لا شك أن كتب المسانيد أقل أنزل رتبة من كتب الأمهات السنة عشان ليه؟ لماذا؟ لأن الكتب الأمهات مبروضة على الأبواب